بعض كتب الأذكار اللي ألفها دول بعض الصوفية تجد كلها أسماء شياطين وجمل قد تفيد معاني من صحيحة، أو تنسب لله يعني ملاليق به، أو ترفع من شأن غير الله تبارك وتعالى جلالة الله، هذه تكون أذكار شركية. أحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط من هذه المادة.